الحمد لله نسأله الهدى والرشاد ونسأله الفضل والعفاف ونسأله الدنيا في فضلها والآخرة في نعيمها ونسأله خواتم الأمور وعواقبها إنه سميع قريب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخفيه وحبيبه الرحمه المهداه والسراج النور صلى اللهم عليه وعلى آله ومن تبع أهداه إلى يوم الدين أمين. أما بعد فيا عباد الله منذ أيام قليلة فاز المنتخب المصري في كرة القدم بكأس ما يسمى بالأمم الأفريقية وفعل الشعب كله بمنطلق الانتماء الى الوطن كلما يعبر به عن فرحه ونادوا حتى في القرى خرج اهلها في الشوارع يهتفون وبالفرح يعبرون كل هذا كانت ضجه كبيره فيها متعة من التشبع والإحساس والانتماء للوطن. أقول يا عباد الله هذا شيء جميل يعبر به الناس عن مدى انتمائه لبعضهم من بعض ولكن الذي لا يستطاع القول به يا عباد الله أن الانتماء لا يكون بالشعارات فقط او بالقول دون العمل اذا ما كنا قد عبرنا بتلك الفرحة التي جعلت الضجة بين ابناء مصر كانت في حد ذاتها تعبر عن اشياء كثيرة ولكن السلب فيها أو الشيء الذي لا يكون في الدين منها أن يكون الإنسان في هذا ناهيا عن أمور الآخرة وأن يعبر بقوله دون أن يعبر بفعله فكثير منا يا عباد الله ما يرفع فيه الشعارات ما لم تكن في قلبه أو يتحمس لشيء دون أن يفعله من صميم قلبه والكثير منا أيضا يا عباد الله وللأسف أن يكون انتماؤه هو بالقول فقط ولكن لا يجعل الانتماء لقلبه في دينه أصلا إلى تجاه الناس فلسنا نقول أن الانتماء لا يكون إلا مفقودا بين الدول العربية والإسلامية على حد ذاتها ولكن كثيرا من الانتماء مفقود بين الدولة الواحدة فيما بين أبنائها أو حتى في القرية الواحدة بين أبنائها أو حتى في الشارع الواحد بين أبنائه أو حتى في الأسرة الواحدة بين أبنائها فهل من الانتماء يا عباد الله من اذا كان واحدا من الناس يريد ان يبني بيته فيجد الشكاوى تتلقى عليه من كل جانب سواء من الجيران او من غير الجيران هل من الانتماء يا عباد الله من اذا زرع احدكم زرعا في حقله جاء جاره فزرع زرعا يريد أن يبني عنه كل ثمرته بأن يزرع شيئا مخالفا يميت زرعه الذي زرعه ذاك هل من الابتلاء يا عباد الله؟ وإذا أراد أحدنا أن يجعل مشروعا له في نفسه فليفتح دكانا أو يفعل شيئا فيجد الشكاوى تأتي عليه من كل ناحية ولا يهدؤون إلا أن يغلقوا دكانه أو لا يهدأ الباب إلا أن لا يبني دار بيته أو لا يهدأ الباب الزرع أن لا يزرع أحد زرعة من جيرانه تكون أحسن من زراعته. هل هذا من الابتلاء يا عباد الله؟ الابتلاء هو معناه أن تشجع الآخرين كما تشجع نفسك وأن تحب للآخرين ما تحب لنفسك. الانتماء يا عباد الله هو أن يكون في قلبك لا في لسانك، وإن كان لسانك مقلوب في فعل الخير تحمس به غيرك أو تقضي له مصلحتك أو تقف بجوارك، هذا هو الانتماء الحقيقي. ولكن تعودنا على الفرفارة يا عباد الله، أي القول الذي يقرب بالصياح يعبر في التحمس ولكن قلبه فارغ، أي ربما يكون قلبه حاقد على غيره. الله سبحانه وتعالى يصور لنا كيفية يكون الانتماء من الإيمان وكيفية ما يكون عليه حال المؤمنين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي الله سبحانه وتعالى يريد من مجتمعنا أن يكون مجتمعا فيه من التوحيد والوحدة ما لم يكن فيه من الفرقة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وبين لنا ذلك سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشدق اصابعه في بعضها البعض صلوات الله وسلامه عليه، اي المؤمن يكون للمؤمن شيئا فيه من الوحده ومن الاتحاد ومن التعاون ومن التعاطف ومن التواجد والحب ايضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر رواه عنه سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه قال فيه صلوات الله وسلامه عليه مثل المؤمنين في تواجده وتعاطفه وتراحمه كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر او بالسهر والحمى. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون مثلون فيما بينهم وبين بعضهم البعض من ناحيه التواجد والمحبة والتعاطف والتراحم كمثل جسد واحد. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو بمرض أو آفة صار كل الجسد مشتعلا بالحمى وبالسهر وبالألم والتعب. لأجل هذا يا عباد الله هو الانتماء الحق الذي يبين لنا أننا نعبر بمعنى الصدق عن قيمة الإيمان بالله عز وجل الذي ينعكس منه أثر الانتماء فيما بيننا وبين بعضنا البعض. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي الإيمان مشروط بقيمة حبك للخير عند الغير أي عند الناس، كما تحب لنفسك أن تجلب لك خيرا وأن تدفع عن نفسك أذى وضرا، فكذلك تحب لسائر الناس هذا الحب، لا أن تحب لنفسك الخير ثم تمنعه عن الغير حتى ولو كان بمجرد كلمة أو خط تخطه بمجرد أن ترسل فيه شكوى أو بمجرد أن تفعل معه شيئا يضره أن يكمل عمله الذي يريد أن يعمله. ويبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه: أحب الأعمال إلى الله، أو كان سأله سائل وقال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي إلى حاجة لي لله خيرا من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. هذا الحديث يبين لنا يا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك أعمال محددة إلى الله، وهي كل عمل فيه من الفعل الصالح، سواء للإنسان في دينه أو سواء للناس في دنياه، هذه الأعمال كلها محددة إلى الله تعالى. ولكن أبقى أنواع الأعمال المحددة إلى الله عز وجل هو أن تدخل السرور على غيرك من الناس، خاصة من المسلمين، سرور تدخله على نفسك، تكشف عنه كربة، أي إذا كان في كربة وفي شدة وضيق تقف بجواره حتى ترفع عنه ذلك الضيق، أي تطرد عنه جوعا. ويمثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجوع كأنما هو شر مفترس، وإذا ما أطعمته لقمة فأشبعته فكأنما طردت عنه الجوع الذي هو كالسبع الذي ينهش صاحبه البائع، أو تقضي عنه دينا، إذا ما وجدته مدينا أن تعطيه من المال قرضا حتى يسدد له دينه، وإذا ما أردت منه فوائد أو أرباح فخذها من الله عز وجل، لأن الفوائد عند الله أضعافا مضاعفة ولكن في الخير. ما أكلتم ربا ليرجو في أموال الناس فلا يرجو عند الله. وقال الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه له ويغفر له، وفي آية: يضاعفه لكم ويغفر لكم، وفي آية أخرى: يضاعف أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه المصير. ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث كما بين في حديث آخر فضل مسجده، أي المسجد النبوي، هو يكون فضله من العبادات في ثوابها وأداء الصلاة فيها، تكون الفريضة فيها بألف فريضة. وفي هذا الحديث يبين لنا أنه إذا اعتكف في مسجده شهرا يكون كما اعتكف في أي مسجد غير المسجد النبوي ألف شهر. ثم يقول إنه إذا مشي في حاجته لابتغاء وجه الله عز وجل ليقضي حاجة أخيه أفضل له من اعتكافه في مسجده النبوي شهرا، أي إذا كان الإنسان منا يمشي مع أخ له في الله فيقضي له مصلحته فهنا يتبارك ويعلم أن الله عز وجل قد كتب له ثواب 1000 شهر اعتكفها في أي مسجد. وهكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشر مصلحة الإنسان لقضاء حاجة أخيه الإنسان هو كمن فعل العبادة في ليلة القدر. وليلة القدر كما نعلم وبينها الله عز وجل خير من 1000 شهر، أي العمل الواحد فيها في تلك الليلة خير من عمل واحد يظل 1000 شهر أو أكثر من 80 سنة يفعل الخير. ومشي الواحد لأخيه الإنسان يقضي له مصلحته خير له من اعتكافه 1000 شهر أو أكثر من 80 سنة في أي مسجد أو في شهر واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرونا يا عباد الله هذه الأعمال المتضاعفة لماذا يضاعفها الله أو يزيدها الله عز وجل مع أنها أعمال بسيطة في أدائها. يقرب الإنسان في قضاء مصلحة أخيه الإنسان وربما تستغرق تلك المصلحة نصف ساعة. هذه النصف ساعة عند الله عز وجل ثوابها أعظم من أن يعتكف الإنسان ويعتزل الناس في عبادته لله عز وجل 1000 شهر أو أكثر من 80 سنة. هذا يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حقا من روح الانتماء، والانتماء هذا الذي يريده صلوات الله وسلامه عليه هو الانتماء الذي يكون بالقلب وباللسان، أي بالفعل وبالقول معا. وهذا يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، كما يروي عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفف عن مؤمن فرقة من فرق الدنيا نفف الله عنه فرقة من فرقات يوم القيامة، ومن يسر على مرسل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا هو الانتماء الحقيقي يا عباد الله. كفانا شعارات وكفانا أقوال نعبر الفرحة على أن نبتها الفضولة، أو نجعل المزامير تمشي في الشوارع تعبر عن الفرحة، والواحد يمشي بجوار أخيه الإنسان وهو يصيح بالفرح إذا ما فازت مصر بهذا الكأس، وهو يقف بجوار أخيه يدبر له مصلحة أن يفسد له عمله. هل هذا هو الإيمان؟ هل هذا هو الانتماء؟ هل هذا هو الذي يريده الله ورسوله منا؟ هل هذا ما خلقنا الله له؟ إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا هذا الانتماء في روح أن يحسد الإنسان أخيه الإنسان على فعل أو خير صافه الله له ومنعه عنه هو شخصيا، وأن يحزن أحدنا أخاه، وأن يبغض أحدنا أخاه، وأن يبيع أحدنا على بيع بعض فيعمل النبش الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قلبه معمرا بحب الناس وقضاء مصالحه. ذلك هو التقى الذي فسره صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر، وقال: المسلم أخي المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: بحسب امرئ المسلم أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وكما قال في حديث آخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن بفضل الله. الحمد لله، نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم الامنين غير المفتونين يا رب العالمين. اما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبين لنا الله عز وجل أن الدنيا وما فيها هي هينة عند الله عز وجل ربها، وأنه الفوز الحقيقي في أن يكون الإنسان قد تفادى نفسه من أن يقع في الجنة أو أن يقرب منها، وأن يدخل النار وأن يقرب منها، وأن يدخل الجنة فيما يقتدي به من أعمال خيرة في الحياة الدنيا. من زحزح عن النار أولا فإنه لا محالة ناجي منها، ومن نجا من النار فقد دخل الجنة بإذن الله. يبين لنا في هذا الصدر ما يربط به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الآية، أي النجاة من النار ودخول الجنة معا، بين قضاء المسلم لحاجة أخيه المسلم، أو حتى على الأقل أن يكون في قلبه معمرا تجاه أخيه المسلم، إذا شجعه على فعل عمله إن لم يساعده باليد فليساعده بلسانه. هذا ما يبينه لنا صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الامام المسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فليجعل منيته تدركه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو أن يأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفسير تلك الآية الكريمة من سورة آل عمران، يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يزحزح عن النار، أي أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة، فلتدركه منيته وهو يفعل أشياء. ما هذه الأشياء؟ يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا أولا. فإذا ما آمن بالله واليوم الآخر فهو الإيمان الحقيقي. هذا الإيمان قد كمل إذن عند ذلك لا ينقصه أشياء. هذه الأشياء التي تنقصه أن يأتي الناس الأشياء التي يحبونها كما يحب أن تؤتى لهم تلك الأشياء. ما هذه الأشياء؟ هي البعد عن الحسد والبعد عن الغل والحقد والبعد عن أن تقضى عن ألا تقضى مصالح الناس فتقضى مصلحته أولا أو يقدم مصلحته ثم لا يقدم مصالح الناس. إذا لم يفعل ذلك فهو مؤمن، أما إذا فعل ذلك فهو ليس بمؤمن، أي من الحقد والغل وكل ذلك من ألوان القبائح والسيئات والمكروهات. يبين لنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حب الجنة ليس بالتمني وليس بأن يرضوا الله بالقول دون العمل، وإن الجنة مشروطة بالإيمان والإيمان مشروط به دخول الجنة، وكل ذلك يتعلق بحب الناس بعضهم بعضا في قضاء مصالحهم. وذلك في حديث رواه سيدنا يزيد بن أسد القشيري رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يزيد، هل تحب أن تدخل الجنة أو هل تحب الجنة؟ فقال: قلت نعم يا رسول الله. فقال: إذن حب لأخيك لا تحب لنفسك، هذا مشروط بذاك. لا يقول الإنسان في دخول الجنة بالكلام فقط، ولكن ما يصدق الكلام إلا إذا كان الكلام فيه من التشجيع للناس في قضاء مصالحهم، إن لم يرد أن يشجعهم بقضاء مصالحهم في بدنه، أي إذا لم يفعل ما يساعده فليقل القول الذي يساعده. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويبين لنا الله عز وجل أن دخول الجنة أيضا مشروطة بشرف الانتماء والمودة والحب بين الناس، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم يبين لهم بعد تلك الآية ثواب هذا الانتماء في المؤمنين والمؤمنات الذين يحبون بعضهم بعضا والذين يتعاونون على فعل الخير من فعل المعروف وترك المنكر أو النهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. هذا ما يبينه لنا الله عز وجل. المؤمنين والمؤمنات هم الذين ينتمون إلى شرف حبهم بعضهم البعض، فيرحمون بعضهم بعضا ويتعاطفون فيما بينهم وبينهم البعض بالبعض ويقضون مصالحهم وحوائجهم. وأن يجعل للناس حب النعمة لأخيه ما يجعله لنفسه أو يحبه أن تكون لنفسه. أولئك لهم جنات أولا تجري من تحتها الأنهار، ثانيا مساكن طيبة، ثالثا رضوان من الله أكبر. ورضوان هذا جزاء وثواب فوق دخول الجنة، أي إنعام الله عليهم بأن لا يغضب عليهم أبدا إذا ما دخلوا الجنة، وأن لا يخرجوا من الجنة أبدا، وأن يكونوا فيها نعيم مقيم. وكما قال في الخاتمة تلك السورة: ذلك هو الفوز العظيم. سبحانه يذكرنا حتى يكون في أنفسنا قلبا وقالبا انتماء وروحا، كما نعبر بالفرح والصياح في حالات النصر وفي حالات السفر، أن نعبر أيضا بالفعل، والفعل مقدم على القلب. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يحبون القول يستمعون القول أو يحبون القول فيستمعون أحسنه أو يفعلون ما يؤمرون. هكذا ندعو سبحانه وتعالى أن يجعلنا متكاتفين وبروح الانتماء محبين، وهو الهادي إلى سواء السبيل. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعف ما ظهر بين يديك، فعلينا بالإحسان وبالفضل منك وليك، واغفر لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي فيه قلوبنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زادنا في كل خير، واجعل موت راحتنا من كل شر، وتوفنا وأنفرنا عنا. اللهم فضل ضعف المسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك سميع قريب من وجوب دعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما يحب وترضى، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا له، وأقيموا الصلاة.